بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم، فقتل علي الوليد، وقتل حمزة عتبة، وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة وعلي فتمم عليه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل طمثا حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الصحيح أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، ووقعة بدر بعد ذلك إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية. ثم حمي الوطيس واشتد القتال، أو هكردس يعني. ثم حمي الوطيس واشتد القتال، حمي الوطيس يعني واشتد القتال قتلون يعني نرسو يعني والشي نرسو والشي ونزل النصر نار الله غني تشكي ابن كثير رحمه الله: هذان خصمان اختصموا في ربهم آية قلنا سورة الحج تكنا رقلنا مكية نتي بدرني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارني بركوما وكاين قلت آية قوتكنا عليها لس آية دليل هون قيني تنغنا إنا آية قوتكنك كونغنا إنا هندود رزرق يعني تكني تي وهي مكية ووقعت بدر بعد ذلك إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية. لكن الواد رقليكو سورة الحج من مكية تيتر درو آية مدنية تيكي آنا قلنا مدينة تاكنا غزوة بدر الكرر. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الدعاء لزيادة الوجه بول مادة وجه وابتهل ابتهالا شديدا بول لغة يعني لغة الزيادة تبكتر لغة ممرر حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه، يعني رداؤهما إفرا سنارا جنة تانقر أكيغر قسكيلو كتانقر بانار، وجعل أبو بكر يصلحه عليه رداء تانقر أبو بكر سهار فايتشنك إفرا سنارا رسولني دوار شغل. ويقول أبو بكر الصديقي رسولي فرق: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. يعني دوش هذا رجل قنوا أنا قلنا كان يعني براك يعني دعاء زيادة قنوا يعني. فإن الله سبحانه وتعالى منجز لك ما وعدك. إنا وانينا أو خلاص يعني خلاص حق الدنيا قالي. كفاك مناشدتك ربك. صحيح مسلم الأكل ده. يعني دعاء الرب سبحانه وتعالى دوزين يا كفنين يعني دعاء شي يعني بور مادة قولهم آلين يقول يعني الله سبحانه وتعالى أولنا لله يعني. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أما مؤمنية أول أمد رضو تغال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما بدر حضرتكين داي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أوام مؤمنين الله أول دينار جنقال يا أمارا بدر حضرتكين دا أو أكغر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم يا الله إن تهلك هذه العصابة أما جماعة هلكتن دو لا تعبد في الأرض أربط أرض رأينا يا بنني يعني ترى نمعنا لسن وذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين رسول عليه الصلاة والسلام دعا قواني جووك لأمينك يعني إذ حين تستغيثون ربكم رب مرؤوك لأنفوز برندنا تستغيثون ربكم رب مرؤوك لأنفوز برندنا فاستجاب لكم دعاء رسول قيمة نتيجة ما إني فاستجاب لكم الله إجابة نين يعني أني ممدكم مدد ندرك ناي زيلر يعني بألف من الملائكة مردفين ملائكة دو ملك دو ترى ملك تراني دو شاكرو أنا قرام ملك ناندا مرشين قاموني ملك تراني صفة ملكية شاكرو ملك ناندا مرشين لكن أقول أردر سورة أمارة ملك مردان داترا كجارة تكيني أسكاد ديني سورة أمارة تكيغر أردر أقول صحابة مرغدتن صحابة مرغدتن لكن كفر أدرو قولي درقالي أكيغر خلاص سلاة ديني مرغي تار نرسي جيلك دعان الرسول قوينا أو جواب ما آيان تكيغر سورة أمارة شبتنو رب الأفوز أبرينوري الله من الفوزة تين رسول الله قال شو بتمر من رب ولا فوزة براين ممني يعني أما شو بتمر رسول الله فوزة براين إنما الله لا فوزة براين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أما شو بتمر الله لا فوزة براين رسول الله فوزة براين يعني أما رسول الله فوزة براين تشرك تسك أنت يعنيني بدل ما مسلم الكافر تسك مشرك تسك إسلام من الكروب رسول من إجراء الله مني أما كتير تكيني من رب العالمين لا فوزة براين تكاني نرول ناس ربط من باب أولى من رفوزة برادن وأن صحابة لتكاك نادر أرامت رسول الله يعني يا رسول الله المدد يا رسول الله المدد المدد دوره يعني ترك برادي فوزة برادي وأن رسول الله الله المدد براني تعملي أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين رسول مدد برايمر الله مدد جد من مدد داني يعني تكاد وصل الرسول إن برادن كأني لتنقل برادن نوع ناصر الكلام من باب أولى إن برادن صحابة الأرامات رنين الرسول مدد براين نبي ترك براين نبي فوزة براين نبي معنانا الله لو فوزة براين نبي الله كأل إجابة جن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أو أكثر الله مدد وقرته حتى ونقول فريتي ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة قلت أدي يعني قلك يك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي قلك يعني ثم رفع رأسه وهو يقول قلك ما دام أنا قلت قلك ما مني دامك يا أرفع إنقال إن فريتي غيني أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع أبو بكر بشر سنعي هذا جبريل جبريل نعي ملاك أرض قادر جبريل نقي أد آخذ بعنان فرسه أسكهما أسكارة تكرا قولتي أهل الدليل يعني كزم كب دي تيني على ثناياه جبريل ما تياسنا بردارة النقع برغوتي يعني يوم يوم خطير يعني يوم الفرقان جبريل كي خلاص يعني اني اسكو مرتشي اسكو كزي مديتشي اغن يعني مثلا برمغنا برغورين تياسنا را برغوتشكو وكل تكرامولي جبريل خلاص يعني اغناي حديث من الصحيح يعني او ملائكة اذا غزو عدرو حاضر كنتني مشاركة قدرني جي قدرني أما كفر أقول كذبت دكتور أقول دي إزرا كأدي دكتور ang taal lau jiri ushari shina yang kuli jiri kafra dr trai te rakagar sahaba rasul ali sallallahu alaihi wasallam melo kur fargani mana wir mara hadra kindre yani hisre hisre hegere gursu musharaka gaindra gwaldi amma usla dr guru ang kafra ma dukchino chiriga bayano mewa woner ku taima tub torti chi hagire hadra kindre ni gi gudreni وكان الشيطان قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم مدلج فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهلهم وأموالهم فذلك قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أرى قال لك يعني إني أرى ما لا ترون تقدر سوى ملكة تكي ولا بكي نرسو هذا الكندري إبليس سار ددني إني أرى ما لا ترون وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ونكر نزلت القتال نزلت للقتال يعني مالك مردان لا إني جكر تاكندر نرسودر مشاركة جندر تاجكر تاكندر ورأى ما لا قبل له به ففر وقاتلت الملائكة كما أمرها الله وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا ذهب فإذا به قد سقط أمامه ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسر وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 أو وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم وكان الشيطان قد تبدى تبدى بمعنى ظهر يعني قد تبدى فشنا لقريش قريشين لا فش شلون من دام في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر المدينة ترجع تروي دقل شقي تروي آخر توصل أو رسول الله قال لا برايم أما تي شادار من دام صورة أنت يعني تقصني أكجر أمر قريشين الأرفوشي زعيم مدلج أمر مدلج أبوندو فأجارهم ملارك اللاتين تندان ننداوكي جوارتي خلاص نندا تحت جوارتي نغانيكي نكبر ملاركي عداوتي قريشين أمر بنو مدلج ملاركي عداوتي خصومة ملاركي تلاتة لكن وصوني يعني أو أكيغر ميشا دار من داما سورة سراغة سراغة تغسيني أو بنو مدرج مال الرسول لا كتير رسوله جندرا لا بارتير دهن أول غزوة الرسول كرو ما كتير رسوله جيجي أما رسول يعني رسول الله وشكي أجن ناجي سراغا سورة أنا أرى قروره مال رك اللاتين وزين لهم الذهاب وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه وزين لهم مال يعني نكليجين الذهاب قلت لتوا إلى لو ما إنهم فيه إلى نمرة إرشي أنو دروتشيكي آه مال كليشي مال ننزل تندار آسنغا تندكول نندال أوجيكي رسول عليه الصلاة والسلام أنت تشيكو تي تندار تركويني تشيكي تندار تنندال أوجيكي يلا سرت بل ملت أن داقي درقي وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهليهم وأموالهم ولكن امرا رسول الله تولندو شرر امرا بنو مدرجة ماني خلاص مكة لار ادنر تشكي سواء اريا ياليا او روزاي انا تاقا ناقوا عندك تكيقر عاشنت هم تكبي يدر ديدير او شاداني مرار كليجي تن فذلك قوله تعالى واذ زين لهم الشيطان اعمالهم إمر أنو مراك يعني تقول شداني مراك كليجي تشني وقال شداني فارغ لا غالب لكم اليوم من الناس أم من النار خلاص يعني أما ترى أن النار قلب من نقرأ كل بيت وقال أنت أقول ولي وإني جار لكم تان خلاص يعني نجاردو ما نبيني نندا أما خلاص جوار تامودري نيكي حفظ تامودري نيكي تندا كيرر أهلن دوا روزن دوا قندرك تاشي تفوتن أهلن نيكي أكيد غفاروري ملاقي تر تري تري تري للكو ملكنا دروري فلما تراءت الفئتان ملكاني فلما تراءت يعني ترت فلما تراءت الفئتان أبو رسول عليه الصلاة والسلام جيش ملوارتي أمر مشركين ملوارتي كي ملالو قتل التوري نغار ملاك نقول كوري نكس على عقبيه أو يعني ساوكرو كريجي وقال شدني فرقل إني بريء منكم نندام قرشينة تان نندار بريء إني تان أرى ما لا ترون إن تاني تدرق نندار تتيني كيني إني أرى تدري جيني ما إني لا ترون إن هذا ما تدري جيني وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال نرثوب دينيركو ملكة تاكندر ملينو تدرر أكيقر ورأى ما لا قبل له به ورأى درني ما لا قبل له به ما إني لا قبل له له يعني للشيطان به إنو أمري قل راكنا خلاص يعني دفاع قصن يعني تيجي كلا ففر أو تشوني أو طبعا على قراشينا لو تدقر براندي نت نكان غركنجي أنا وامدر الله جفتر وقاتلت الملائكة وقاتلت الملائكة كما أمرها الله زا الله مرار أمر كما كي ملكة نرسود المشاركة جيد وكان الرجل من المسلمين أمر مجاهدين الرترا يطلب قرنه قرنه انغاري انغانو زميلهما مقابل لي كفر لو تشنغا جي نرسو جاني تشكو أما تيلو خلاص يعنيني وجهينو فإذا به قد سقط أمامه مرمي كريقا كي ميركو خلاص يعنيني بورا تانري يعني مي إرد مثلا توبترو أغاصر مثلا تابترو غنا فرر توبترو غنا ميركو دير كره كره تان اوشي كنا دان كما خلاص عرفا جواغر باينو تاين مملر كو انتراي و خلاص يعني نقورني قالشيني ملكة مشاركة جندر يعني غزوات را چيكا غنادرو مشاركة جندر غزوات شو يعني تراني بدر تراني او حنين ومنح الله المسلمين اكتاف المشركين الله امر اوسرا ارچن افرا خلاص يعني امر المشركين ارچنني او خلاص عندك كن تشتك عندك كن ديدي يعني ازرت فكان اول من فر منهم امر المشركين ادرو ان اول تشاو ان اول نتن تشاو خالد بن الاعلم ما تشاونا فادرك فاسر تشاور او خلاص امر المجاهدين جكندري كب ازرت ديت نتندي صب وتبعهم المسلمون في اثارهم ما نتن تشاور كفر على القران انا جي تشاركور أو شيء خلاص يعني أما أسرى شيء دقيرة شرك يقتلون ويأسرون أنداكن كتك أنداكن إزرى ديدك يعني أنقلكن كتك أنقلكن إزرى ديدك فقتلوا منهم 70 أما أيا مرتطرس قنا كت أول وأسروا 70 مرتطرس قنا إزرى ديد وأخذوا غنائمهم رزرهن دا إن رفسوا ملادي دا قنا أو أما أسلا يعني قوينت فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله قتله معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعوذ بن عفراء وتمم عليه عبد الله بن مسعود فاحتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك يعني كل أبو جهل مصير مجفاتيجك فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس ولكن رسوله كان يركو نقر رسول من التغنني كما إشارة لوني كي أرى أبو جهل تانقين كي أرى عتبة تانقين كي أرى شيبة تانقين كي أرى الوليد تانقين كي أرى أمية بن خلف إن الترقر ربا أصران دا ديني جنا كيرات ولندين تيغا رسول يكير ابو جهل تاني جما نفس كيتيرا ابو جهل يعني اني اما تشتو ابو جهل ابو جهل اما يعني اسره ابو جهل عندك ما يسره ماكو كو بني يومين وهو أبو الحكم أمر قريشين أبو جهل عندنا لباتر دنة أبو الحكم عندك أبو جهل أما وسلا دادين دري جهل مزيادة جكر أبو الحكم عمرو بن هشام سرسن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مليا ديفيزن داومني ديفيزن داو يعني لعنه الله قتله معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء مرتشوا رأيتو يلا عداني شبابني أو خلاص اليد يهول يرترى عبد الرحمن بن عوف أو أما وزت ولا ترى لبارتير دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندفيسني أمر سابقين أولين تراني كيرد أبو جهل أبور هالينك نرسودرو خايبر دكالون بدر دنرسود كأو كامرة الدين درو يالي ترى زعين زعين أكيد ما هو يلي هذا أبو جهل كوين أمادرو هاي ناموني سر ما بازوك أنا كوالي تداشي أكيد غير إني جنين يدرجار جين نياين مكة درو رسول الله صلى الله عليه وسلم إزية بورشنين أكيد غير أدو أنا دربيكو أول ما دخل كي يلي هذا يعني ممكن 20 أو 18 17 سنة كان جنك معاذية معوذية الدين درو لو أتير يا ليادرو تراي اكل زغين زغين ابو جهل كو اني غني يدرك نيا ما قادرو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر ازي جنن يا ليارا نالك لا وتير خلاص كيش جنن ناموني ما نالك نا مري ان اورو ما دتاندرا كير ده ابو جهل ما قادرو ان غنا رسول لي بر ازي جنن مري ما نالك نا مري غاجي جيرو داك ان اي ني غوينا توما لبردان صورتين رانيشي وكل ترين الله غزغر عبد الرحمن بن عوف كيردني مري ايني في ايني في تكير أوري مرين، أما قدي تكومني نرسو حامي يعني، نرسو حامي مرة واحد روالتر، أكير نرسو ريدرو يلي أنا شو أراك أنا حاضر ذكر دري، مرة نالا كنا قسم داناو، نالا كنا أمو قلاصو دين، مرة نالا كنا، أكير نالا كنا كنا دري تجاو ويرسول ماتني، كرسول تجمع لينك من، يا رسول الله كل ده أبو جهل يدري. أي تاني يدري أي تاني يدري أقصد أبو ثابت يدري أقصد أبو ثابت يدري ملانانا أقصد قلنا لك يعني كلاكما قتلوا ونرشوك نأي تمين أعود ردنني ديفتنني خلاص قولي لكني يعني تاني عبد الله بن مسعود وتمم عليه عبد الله بن مسعود ناي عبد الله بن مسعود يتمجي وشي ديري كيرد أبو جهل إن انترقليني جبارني أكير تانر عبد الله بن مسعود من الصحابة من أجن الدياني أني أني أجن دي أنا الدياني أجن الدي ترى لسنا تن نمهد راني أكير موجي أرتشمار عبد الله بن مسعود سلام أقوى مر مه دابي كولي دابي نكنجو مرا بيني غرتير تانر أموني كنجو مرا بيني خلاص تايم توب ورغارتي كتر كيرد أبو جهلي عبد الله بن مسعود إنفر يا رويعي الغنم يا رويع الغنم دي فدري هادنا في ندري لقد ارتقيت مرتقا صعبا كي انتكر لو اللي تاكن مناي كي نو تاكن ما تاكن مناي كل ده بجهل ترى او اكدر عبد الله بن مسعود تايمة توب برني فاهتز رأسه واتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم تايمة توب ردام وجني تاو وي رسول الله قلتو جاني ها اكر كو مرغال جاني اكر ده ابو جهلين الله اعرب ابو جهلين اعرب ابو جهلين اكر خلاص اعرب ابو جهلين فرعون هذه الامين فرعون موسى زمانه مر انج نار فرعون جبار نه امه محمدي ادر انج نار جبار وفرعون انج نار جبار ابو جهل فرعون هذه الامه فرعون هذه الامه فسر بذلك بورك نجاني اردسني ما كان ربك زيكنني بورك عبد الرحمن مي صحابه رسولي او خلاص يعني اني اما اسلاي ارياي اغراي بلاي جنة كنت ابو جهل صبور بورك عبد الرحمن سميه ناي تشي دي ابو جهل تشي دي ياسر ناي تشي دي ابو جهل تشي دي او انت ركر عمار ناي بورك عبد الرحمن عز عبد الرحمن عمر مكه كان اسلام ناي واد كنت ابو جهل واد طب كثر شديد ذا شرير ذا خلاص ان يعني بلا ما زياده رسول الله عليه الصلاه والسلام خطوره محلنگ جکر مله عمر مله یعنی نه امر روغا خطوره لار عمر کې اسلام چنار اما جنار مکه الخطر عمر ابو جهل چې جکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مد کوجی اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك عمر شو انا عمر ابن الخطاب انا عمر ابن هشام ما شو انا عمر دعاء وجن ما ترى الله اسلام يناني او ثبوت الاسلام من الدنا وجا اما ارد شو ثبور اسلام بول يعني شي بازيتي عمر نان خطير من اسلام تناركو او رسول الله صلى الله عليه وسلم رايني ما ادرو عمر رحمه ما زياده عمر ذو الخير زيادتي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصه ان دعاء خاص قلت عمر على الاسلام كمر من اهل سنيني اوش كفر عمر كيري مصير ما توصل اكثر فرعون هذه الامه يعني يا شباب على تشيتو عبد الله بن مسعود تمجي اما كان خطر اما كان خطير انا تشكمني وعتبه وشيبه ابن ربيعه والوليد بن عتبه وأمية بن خلف أرى عتباني أول سيدة فترة يعني أبو سفيان بوزة سني معاوية أباديزي سني هند بنت عتبة معاوية عيمة هند بنت عتبة وعتبة ابن ربيعة وشيبة تلقنا ابن ربيعة مرانا ديمرا يعني وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة خلاص يعني معاوية دي في سن ما أرى كزو كل أبو جهل قفقتنا تزو وأمية بن خلف أمية بن خلف صفوان ابن أمية درجة من التاي أبصن صفوان ابن أمية صحابة رسول الله رحمه بلا ترى نمي مكة لانتنا أو يعني نمتي سلم كي مكة لانتنا رجال يعني بل حتى طائف تاني أو طائف خلاص كأثرنا بدار كويس سلم كي نشيت أربعة سلم كي صفوان ابن أمية طائف لانتنا رسول يدو كدري يجن اما دو كدري كان تعالو شي ابما اميه بن خلف اما صنديدني اما جبرني زي ابو جهل درك يعني اما رسول بور زي كان ترى اميه بن خلف سعد بن معاذ انا ما بن يمر ان شاء الله ننو انصار قلنا بندو رغنا قلنا امر اوسا قلنا بندو مت يعني ديمرس ما ديمرا انا مدينه ساكن انا مكه ساكن اما كرتنغا ارشير مدينة ايرو فرواما كنو سعد بن معاذ را تاكينك سعد بن معاذ من خلاص مكة ايرو كنو را تاكينك امية بن خلف را تاكينك اسلامي مالا جنس اني الله اسلام كن اني كفر دا تي نيمترا بو كلار لسا مشكلة وكأن ينير رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة قلنا هجر المدينة ايردور سعد بن معاذ مكة امرا قوينغرا مكة تر نيارا تاكينك ها أمية بن خلف را تاكين لا تاكين وره كيد أبو جهل أما مكاك أما مدينة وايندرا لبارتير دين سبب ميني أما مهاجرين خلاص يعني كابتن راس بور تكر يعني أمرا قوين وكوبو كيشي خطورة شي آل أمر أمية بن خلف بورا نان أدرا وكل حادي أما بور بكينات وصوا أمرا قوين وداغرين يلا درين وداغرين تكوى تغري يك توصوا أنجنا خلاص راح قوين وكل تريين درين فرار تكي يلا درين دقير كيد أبو جهل ده فوق قولوا إن ده كنار التامني أمية نتداغني سعد بن معاذ نتداغن تكجر أبو صفوان ترى أمية بن خلف أما جن يكون يا سعد بن معاذ أما الرسول ينصر أجننا خلاص يعني الرسول المهاجرين أجننا كابتن دين ترى ضد البصرة أونو نكرا وصل كنا كريعة عندرو كله دريني جي يعني عمره قوينجي شالا تبي مني أدو خلاص يعني أبو صفوان جيني إن شاء الله كلارير بون يعني ما يتم فارق لي تنار تارمو إجوا ولا أمرا تارمو إن تاني نادرك أراشدين تجارا ما شاء ما جنا نادرين ما شكل بين أرباسين تانو إجوا ولا نتوزك أمرا ولا نتوزكين لكن رحلة الشتاء والصيف بين تك ما أدرى نونك كندي تك غير أمية بن خلف سعد بن معاذ أبو الحكم رسول الأرفان مين او كارن يا لابوز ابو جهل لابوز مني دانغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دانغا نير تك غفاري اي ميرا غن نان جاكر كوتيري كو رسول ان دانغا نير تك نيفا ده شالا دوسانا سا حچكي ان دانا رسول اما رسول تيتغا اما يعني رسول تيرغا ان دانا ني نالا سكي ما رسول نيرغي سعدي أمية بن خلفر دعناي كيار ملوك أبو جهل أبو ذر من أولتيني رسول عليه الصلاة والسلام أمية بن خلفر يدرك تكيني دازرة يمتنع الرسول ينيرجين دعنا عند نومين أو تكيني الرسول فارو تبان كفر مالنا عندنا حالين جاني جرب كوجل تنا غزوة بدر وكاينوري ما خلاص أما بدر أجي شروبر براينوري غوشينا أجي شروبر براينوري أريه ماي نيمار خلاص دينغر مانسار ما ينفارو نازر بنين جاتد جيرا شالة تفار تنقولي دنين دنين واري كيرد أبو جهري أبني أبو صفيان أبو صفوان صفاني بن أمية إنا نوزوها تقول عن شروبر إيه إندا كل زال خلاص يعني نوزوها بي لازم هدريني كيرد أبو جهر أشياء ديترا أو أكيدر تكاكو أسكي مكال لتريق النار أو ما يوبلري أو خلاص كيف فرصة أقول نك دينار سا كار كار كار أما كشرور هري تانج كار أما كنا بسيغر كيكو مشكلة دان أسكا كنا تمنا خلاص ران تنديني أسكا كنا تمنا شوبري أما كشر شرور هري أما لو كأدرى غفلة تصور من سهر غلب رينج كي كري كنا كي ترى شاكن دي كنا أقوى تصارو رو كويس إني مين بارك ترى أقوى تصارو رو كويس إني تك إني ده إن رسول فدا وكان غير جكار حكي كولي أورا دروشيني مينينك فيتشينك تاكر دوغوسا كانتيني بدر حضرتيني أما أول خلاص يعني ترغولا تاتقادرو أكيغر مردامة تيتو نيغرناس صف أمية بن خلف أنترا مكادر بلالي بن رباح حزبتين غالانديرين بلال مول مال أمية بن خلف أما أوزلا خلاص يعني لقد داكر دوري أما أو طبعا نرسول التغرط أماني خلاص يعني ني غرشينا نتغرطت نرسول خلاص يعني مرأة والكيني شاركوغرت وصوري ميا أوزا كداما درغا براينوري عبد الرحمن بن أوف عن أخوص لحسن دوغو جمال عبد الرحمن قوفجري إندا تاني أياد نره توسو عرطرطو إندا هما غنا ندرغي ياليما مريغنا عبد الرحمن بن أوف نرسول يناك أو إزراء ناك جابكي نجوكم المانا أنترا مثلا يعني حكيني أما ديرة توسو إنا قرقام ليه حكينا تشكي أو إزراء ملهون يعني أو تكيغر إنا قلنا فورو لي إنا قرارنا تابتنا إنا تكا قلنا فورو لي أمية بن خلف يعني ما زكا نرسول شرقة تيرتوس أكر ووچروي أما أنصار ورقائي غالك غالك ور عبد الرحمن بن أوف جكال عددرا خلاص أشترد كتو داكي أمية بن خلف ملها لندي أقو بلالي بن رباح رضي الله عنه مريد الروار قردين كل مرة واحد ما قدروا بلال عذاب عذبتنك نعم هاي قيلة تاب كاترة قردينو اكي غير خلاص يعني اني امار انصار ترك براي مره كلين دوري عبد الرحمن بن عوف كلها كلها رجعيني اكي غير بلال انصار فقطن لجيتو يعني مرة واحد كما جيتو مريد المقنا امية بن خالف مصير مآت وصول تابر مرارا قنا جاتو لقونا مرارا سنديدة نرسل تزور فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب أو أن يعني إني بني آدم كله أن محترم أغا يعني هلس جيفة ما أغا بزرته يعني إني حتى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم زاقين ما كابي نيمر علي بن أبي طالب رسول الله هلس سدرانين أبر ما رسول الله سدرانين أن كفر مرانا قنا أغا تصبتون يعني أو يعني سدراني يعني برودرو هلس يعني إني قال تندر دارو بجنك أما أسراني محترمة أو صدر مزايا إسلام دل إداك فسحبوا إلى القليب يغترك يغات بروترك يعني برو لو مرادنا قرشن دل أكر برو تدرو بيشنت أمية بن خلف كل مرة وادر دوصار أقوزوها كل مرادنا جالكني مرادنا فوجيني إني مرة وادر تروبلي تغسيني قلمان زيادة تغسيني قاشن دل مرادنا يعني ينما خلاص يعني تورتك زاك نغر صبرين داسا فضوك زاكين غرو كيندري سوبياني انا قراغا نبرو ادرو بيتشندري ثم وقف عليهم ليلا دوسترا توسوري تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر دا دوسا قزو يعني قلنا كي عربو زري كل ابو جهل دوسا قزو دوسره مولسا يدرر خلاص دوا دونا غويندري انا ولا بندرو باسر دينا غنا ترى اجنك تكاين عكس ما توسو يعني دوسا قزو رسول بوس اغون خلاص نارا الله رسول مرچن أنا شقدنو أرام ترى جنا رسول الله عاشين غير توسو نارانو ما نو بعدين يشكو بينه توسو ثم وقف عليهم ليلا دو سترة وصورة دو سترة وصورة دو سترة قزوار عبر ثلاثة وصورة إرني يعني إما أول ليلة أو ثاني ليلة المهم ليلة ترى إرني خلاص ما عاد توزني برو دا يعني فبكتهم وقرعهم ما عاد دابتشني ما خلاص يعني إني أقوال وركفني إلى فرقادرو وقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصر الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وأوان الناس إنا مرار يعني إنا مرار يعني لوم تنغادر آفر بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم نبي انتم مجيرا سلامنا دان نصده مبلا مزن دان نصدنا على تترار فريتترا كذبتموني مرت انتم نبي الرسول نغران قوان قررتك انري خلاص يعني اني شاعر كاذب كهان انا تكندمني مرتندمني وصدقني الناس اما قرايا يعني من غندني وخذلتموني يسكن تندمني ونصرني الناس اما قرايا لان ارجندني هون جلسنا يسكن تندري او خلاص انصار انا ارجندمني واخرجتموني مكر فضلني تذرتمني واوان الناس اما خلاص كب جند غندري نين جن اكل خلاص يعني اني تابعنا مرة أنصارا إنا قيلوا رسول كل يتنابني عليه الصلاة والسلام ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا تابعا أقول أنك الفاهر ما كوري ثم وقف عليهم ليلة إنك ممكن ديسكوا أن أول غري أو توايت قصور مرة توزن كلمة فادي لأنه ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا تربط دوسا قزو بدر دبوس تكتو سوري يسكي عنه رسول توزو توعي مريم على الآفر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كترك ولك يعني يا رسول الله أما أنا خلاص يعني إني جالة كترارة أو يعني إني فارني إني بسيقين نندارة قولانيكا إنتاني فادرقا مرار قولو يعني ناسك لتكي قشيني وما أنت بمسمع من في القبور أرى يعني إني أولو ميلا رسول الله عليه السلام فارقا بسيق أما تشترك أصلا إنا بسن أن ناسر الإنجليني يرسول الإنجليني أولا كفارهم بسن يعني يرسول الإنجليني أولا كفارهم بسن تكا تشير أما أرى أنه تشترك تشير لغنى إلى رسول فارغة أمري صحابة الرسول قولة كان قلو مرا بسن يعني أرى دادوا هندو يعني أرى خلاص يعني دادوا هندو أكثر ثم ارتحل بالأسارة والمغانم أما الإزراء الدراية غنيمة نحك دراية جنا ووري خلاص يعني سها مدينة لو جزجي وجعل عليها أسارة مغانم جنرا عبد الله بن كعب ابن عمرو النجاري خلاص يعني أبديزي ما يديفسن أمر بنو النجارة أبديزي ما يديفسن مري يندو مري تمسول دي داناوني وأنزل الله في وقعة بدر سورة الأنفال أو سورة الأنفال جنا غزوة بدر في وقعة بدر نسخة تاني في غزوة بدر غزوة بدر خلاص يعني نيس وبومر الله صورة الأنفال تقدر فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء كي صفراء كي تكل وري أو زغين مامو عبيد بن الحارث مرتين كي رب النجي أولا بوزني قسم الغنائم كما أمره الله تعالى أو غنائم قناني أو خلاص يعني ني قنس يعني غنائم أمردان دا أمر شبابات ناقوا ندرقينت أمر شوزات ناقوا ندرقينت أمر الرسول قردين دات ناقوا ندرقينت أو تكيقر آخر توصول أمره قلنا الله مري زا قنس دقا قلنا الله مري خلاص يعني ني بيندرني واعلموا أنما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآيات أو غنائم قلنا زاكا ورمضنا الله بينشي جمر قلسني وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا أمر مكة الرسول عليه الصلاة والسلام إزيه چندقا بر مدامني أما أيا أنا ترقل أنا ببرا مثلا برواني إنا أنا خلاص يعني مرة واحد جبارينا مرتاكي تأدرو دقير الساعة تزاقنا غزوة بدر أول ديسكور يدرو تاتو إنا أنا ترقل أترا أما رق يعني إني أكابر مجرميها إنقا جنة خلاص يعني إني منداغ نار إردني أو منداغ نار بدر درو تاتو مرسول يدرو أما قولك رسول عليه الصلاة والسلام كب ديني إزرار ديني خلاص دير البات شير ما تقدر على تشون جوهات تقاني أما ولك ديغان دار خلاص حكنني شاركو شروك نكتنني شاركو شروك تربت الله سبحانه وتعالى فضلهم المرات إسلام جني أما أسرة تقصدني صحابة رسولة تقصدني مجاهدين تقصدني دين إسلام والنار جندني شو أنقولون شهيد الناس أنقول كوني تربت تري دوساتنا تقصني الناس أما لدي أدرو أما شو بور أما يعني إني خطير يعني أبو جهل ركغ يعني أبو جهل ركغ تادرو وأمر بالنضر بن الحارث النضر بن الحارث أما ما كادرو بور أمر رسول الله خصومة جيشن غاترا ملان شاعرني تلسديني برواني توسرني أول رسول الله ملايزة عندو مني خلاص موسى كالدريني آيات لغنا ساطير الأولين عن فرق مرأة إرفا ما قدائن تانا إرفا تارينك إرفا هنا ديقور تانا خلاص خردان ولا محمد خرداني أن المرة واحد الخطير رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يعني إني أمر أسرى حكي دي قادر قب ديور أما مرتد تروس ولا تري درامني مرتد تروس على قنادر أما رسولي كرا أوراندا جو على ديادرو كرا أوراندا جو النظر بن حارثة خلاص يعني يتين فضربت عنقه صبرا يك تويندور أرسل تايما قوينت علي بن أبي طالب يشرو أول أن يشرو يا علي بن أبي طالب وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكتر خلاص يعني إني فساد مزيادة زا رسول الله إزيه كنا صحابة زا إزيه كنا أو أكل كروري لبعض طبعا عمر مكة بصغة من مانا فرثته أخته وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله فرثته أخته يعني دريب سنتري ملاها خلاص أشعرفر وقيل ابنته دريب سنتفر دوي سنتفر سرماني قتيل عندك بقصيدة مشهورة قصيدة مشهورة يعني شيرني أبيات وركان نظامتين أما ملاها أنزك خلاص مهموية زا أنتروية زا خلاص يعني إني على كل حال ملاها هو يعني أما سنة لارزا أن مهموية أو أن يعني كل إذا ما كان الدنيا جيران أنا تاعنا الدنيا مرمانة لكن إسلام لا أركو إردي الله إردي رسول الله عليه السلام أبو جهل نعم ما كان لا أركو أن ملك بناؤني فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة عن ملك فدا دعنا سن ملك قينا دويسنا دريبسنا قلنا دوا أنا قتيل عندك دوي أنا قتيل عندك دعنا ملك قينا رسولنا جيكين دوره قال فيما زعموا فيما زعموا إن قاله يعني ما لما يعني ضعيف إنه صحيح يعني قال ابن كثير يعني رحمه الله ضعيف نجي قال فيما زعموا لو سمعتها أدو دونا رهونا أرى تاني دازركو قبل أن أقتله يدردر كو دونا رى دازركو لم أقتله يدردر تكفلنا أو الله أعلم يعني أو الله أكبر صحيح يعني قاله دونا إنكر قوينا سيدا إردي الله وإردي رسول عليه الصلاة والسلام خلاص أكر رسول كلين سو ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا ولما نزل عرق الظبية أنا تغاني أو تغاني مدينة لو شيء كيتل أو كلوري عرق الظبية كلوري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة ابن أبي معيط عقبة ابن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا زاوتي ترو ذكر أنا قنا ترو صبرا إنقال إنك ديدني أكر ودو أولا علي ريين يعني ما أنصارت لالي ماري أنصاري ترى ترو عقبة ابن أبي معيط أما راكابر مجرمي مكة ترى مكة ترى إنك جين قادرو نمتر الرسول عليه الصلاة والسلام سالة رجير خلاص قولي تايما دير قور أكديني يعني قوم أديني قور رسول الله أديني من قلنا خلاص كنت مدري لتكر يعني كريق لبراجي أبو بكر الصديق رضي الله عنه تشوير دائر درشني أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أو أكر أما أبو بكر الأول جهنديني كفر القرآن العادي يعني أبو بكر كتير كتير مرة واحد الجيفت وصرقات نسب إنان قين قادروا وانت ركجر عقبة ابن أبي معيط إن جن قالوا نيم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع الله كره سجتي تير كيرد أبو جهل أما ربابا جنا شابتنري دع قاسني خلاص أصر ديش أنا عن قرتره خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا سجتي تنار أقول أصلا رانع عن ياندور عقبة كنجوا ولا تاني در قرتره إذن بعث أشقاه إنك موجر كما رسول الله قرتني أك رسول الله صلى الله عليه وسلم سجتي تير أقول أصلا رناوني صحابة رسول عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ده أما صحابة وركسار ده تقول نوكين دنيا يعني ما ديفا ما ردان ده إنه خلاص يعني نفسهم ده يقولوا ليندي أما أسرة تراتشا ويرة تانية فاطمة رفاني ده رسول الله عليه السلام فاطمة ملكة ترى دي يعني جوية دي جارية تشاو ويرة إرني يعني هو خلاص يعني إني درت تانية حديث صحيح بخاري ده كيترا أكجر صحابة زين كافر على وجهني تربت خلاص يعني إني سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من الرسول مجلسن أبو لهب عقبة بن أبي معيط أو الرسول من مجلسناني من هو كنا لقنا إزاي تشندقني زلونه مرة أهلا بتشندقني أو أن مرة واحد إرديان بور إردي أكثر من أنا يتين أنا كتو أما نما قنا تشكير تانيين من إترا أما يا مرد تزوج أنا تكير تانية إن ترين سير دان شروع يعني رضي الله عنه سير مثل عنده يعني داود كذا شيء أبو لهب هذا عنده داود نبلا رزق كني بنا هذا كتير أما راد ركيد أبو جهل من حكينا على شريعة لبار تدي زعيم العباس كو العباس كتير أما را مشركين على وجور أبو جهل ده وجور سكان وزنين دري تكر قرطدري صحابة خلاص يعني نلا باركيني amma go kamakar gura magotra yani mara ngesundru yani dakre hiner dakner erdra amma ta kole nungendum amma ta adru abbas ci amma ta adru abu al-bukhtari in ratachi ara kole nungendum abu hudhayfa dore utba ibn rabi'a mayi yalsan yani zage abahuma deengauma zage nouma gena ngesuara adru chatramuni dimlandai وردان درا يترا عباس دترول خلاص يعني نونغو يندر داي ثاني عباس افوتندو برما اغاسو كيچار فونغرو فودرغي ان روسي فارو بازريترا داينو كرام مسنا على اهل سنا غنا چاترا صحابه چتر عباس نفس علاقي كان على يتر ذكرنا متوم انغرو نغنا يترك ابو عبيده عامر بن جراح ابما وتي داتا لبارتر دني ابو عبيده عامر بن جراح ابما ما كان انج كرچرا غنا وجا خلاص يعني إني عير ودرني شيء إنتراني شيء يعني تام أبو عبيدة يدري ساقري جني تكر شرر آخر عند صدر أبو عبيدة برانك أبو عبيدة برانك أبو عبيدة أما حمزة أبو عبيدة أما وزاتر الناتر ما لا لا وزا يعني أما وزاتر الناقرة أو آخر أبو عبيدة أبا ما فوق ناقرة واره ملش لا هو تيرتر أون شكل إنه كورير أون جنو تيرك آخر توصل إردي الله يعني خلاص أغسر تايمة قدي جلو نسو نورامدن الله جفا تريني أغو أبو حذيفة كلمة فارو رسول يعني بازوني برواجي عمر دي زاغين رسول عليه الصلاة والسلام مرمال أغسر تاب تجي رسول عليه الصلاة والسلام زاغين ما ينحرينكني أغو إسلام ما أشم ديني أكر زاغين رسول عليه الصلاة والسلام أغسر مرمال تاب تجي عمر إذن تنا كولي مردامر تارغو مردامر خلاص يعني إنه منافق مردامر يداي أبو حذيفة صحابة رسول الله أما تلت ترناترا يعني أكبر كلمة فارو حيا مغن أدرو قجاحت دربي ولا الله إسلام كمر كلمة أغور حيا مغن أدرو فاد دبي كلمة أي تنهر إنترا رجو قروك تكبر چي چي چي چي چي چي ره إن من الإسلام درجانو إن رأى تشين جنگا إني تكجر كيرة غزوة خلاص يعني رسولني بنجي أبو بكر الصديق لقوا خليفة ربوزني جهاد رجينا جنادنا وصل كان كر إرك مسلمة الكذاب كيام مجاهدين إرتقى كتدرو الله الشهادة في سبيل الله كمر شهيد الناس أبو حذيفة ترى عتبة ابن ربيعة ريالسن أول كل حال عقبة بن أبي معيط ما أنا جنا رسولني خلاص يعني يتيم على كتو دويمة صحابية رضي الله عنها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة صحابة سنة سورتين أمر أسرى رأين كيغن درك أمر إزرى مرتدرس ورتير جيكيارا ماذا يصنع بهم؟ فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحلل لهم ذلك وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآيات. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى أو في الأسارى ماذا يصنع بهم؟ فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا. عمر أو خلاص يا رسول الله عقيل دو أريد أن يطالب دقيمة ميتنا أمر مشركين قدامني أول حاجة عقيل أريد أن يطالب سلمي لي أغسر تعيما قوينجي أريد أن يطالب كم كتر 23 سنة مني يلا ديالي أو خلاص عقيل أريد ترقين تندفي تنطر فلانا تنري تريد يدرقين أن يانا أن ما تريد سعراك إنه يترقين أول درة ومن درة ترى يترى أهم كل يترى يترى ترون سفر دين. أبو بكر الصديق وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء يا رسول الله أرزقنا دراماني تومان دراني ترى أنه خلاص روزة سيرديني أهم يانا قلنا توب تشروناني روزة ترى دالا قوانتا مرادي لعلا وعسى الله مرادي سلام جنغو لكو إن على شجاع ني وهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو بكر ما ورما داقلت وصو أول أنه كناني أبو بكر من أبو بكر فارو أو ورما داقلت وصو كي هذا الفائدة أنه قلت إن دا شورة بلندنت وصو إن دلو فارغانو أن إن دارقو ميرو فادا ميرو تي أشيني فارو باتنا تكا كولنم أما رضي الله عنه أبو بكر يعني خلاص يعني توبت دار تركو جمال لا تكولي قدر دين قلنا يترف وترقين تكا دوصوري كيترى شنو نيني كوري انا ديرو الله فوزي من ناتي فرغا نو اما موندا فترا شيني فدا تقول رارم يعني فحلل لهم ذلك يعني فحلل الله لهم ذلك غنائم الله من الحلال جيتشن غنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحلت لي المغانم غنائم قلنا الله رسول الحلال جيتشن اني بقول كان يعني ني غنائم من الحلال شيء جهاد جندري غنائم لكن دوري نقال لك نشاب جندور سار ونه دوري ونه تشوك ووره كلتر تك انت رجعين دو ونه من داما ارره نارا اون لكن أم محمدية الله حلال جيشن وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى الله ان يديان اني خلاص رسول صحابة قنار لومتي يعني ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض ما كان لنبي لنبي أن يكون له أسرى نبي ترى أسرى دلتك سيري أسرى ما دان دا درو في دار أبا توب تدر تركوغا تشنين يعني أرقو طبعا أما مريه خلاص يعني داقواني توب تدر تشروك يعني مثلا ولي أمره رسول مريه داقواني أما خلاص فإما منا بعد وإما فداء يعني مثلا قلقوني ولي أمره داقواني فداء قصك توب تري تروك أنقول كوني قولي وفجي تنك أنك داولي تشريك آية تتر كوتاكنا سورة محمد رو. سورة محمد مكية أو تتر كوتاكنا يعني أولك أعرف عليك أني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يعني أما كفر ديف شرر مرقوة هكين دوري إذكير أسرى داكوني فداء عندك داكوني خلاص يعني أفوين جندك داكوني تشتك أون لسه يعني إسلام ضعيف أما إسلام قوة دينير أو أسرى أما ديدر تتني ديدر في داق وينك تشونين يعني تريدون عرض الدنيا نداني أمور الدنيا لكم والله يريد الآخرة الله آخرة خلاص يعني يعني يريد لكم الآخرة والله عزيز حكيم الآيات آيات على شكل لا طبعا آيات على شكل لا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر يا مرافر إجينا كي تكر عمر ذاك روري نيان يتنين إن جكر يتنا تفتنا ليجي تاروني يدا إيجي تاروني إيجي دوما جكر يدا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم آية على شاكين رمضان يعني رأي عمر الصواب عمر مر موافقة دي موافقة دولة إن مثلا مريفارو سا ترسل الله همار الدلينك زي آكي موافقة أمرا ترى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمر فني الله ذات وفيتن يا رسول الله أحجب نساك أريانا خلاص يعني حجاب قويند تكمر خلاص أمر أمر فرر مباشرة الله يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أو خلاص حجاب يعني تكي أمر تكر موافقته كم دي يعني تترى. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400 400. وقد روى مسلم في صحيحه، مسلم عن صحيحه مدرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا، حديث درسنا فيه حديث أدركي بيان هذا كله أمر خلاص يعني إني زكى مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول كيمية إن أبو بكر فروي أمر فروي أو خلاص يعني إني أني أنا جنا ذاك توب تروجاي أما قرصة دانو يليه أسرة كلاشير على تروجاي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن كفرنا أنا جنا إن الفداء جنك 400 400 يعني 400 تسير أو تكر تروج دانوكو يلا أما أسرة تفين كلا رملة كلاشيرك يكو كتابه على إنجلك يكو يليه أما أسرة كلاشيرك تهنو خلاص دمال ما انت راقوينه او امسنا خلاص يعني اني تسجنك. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد اعلى الله كلمته ومكن له واعز نصره، فاسلم حينئذ بشر كثير من اهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن ابي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أبار ما أما جنا بصني دوسار أقزوا كير الأمر دينا دينا رثارتني مباشرة مدينة لو أما شو يعني بشر الشر. عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مهاجرين ترى عبد الله بن رواحة أما أرى أنصار ترى شاعر الإسلام أمر الإسلام خلاص يعني جهادي أو أنت لسون ده جنار مثلا أو إسلام لكن قاتر يلا سرتنا أمر بشرتين ما رك جار بيدري أسلار كو يعني جيش الكو رسول دين كو كان كن المدينة كرد مدينة كرد عثمان بن عفان رضي الله عنه أريمة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنين ديسكو أره هولو سدريندر هولو سدريندر أمر بشرة مغرى إرت عثمان نيا بدر حضرتنا بنا أريمة وشري أو خلاص ده كير حتى بنجي كلوا ما إني أي ما هذا كير لأن الرسول نكت مرشغل أو أكجر الله سبحانه وتعالى الرسول ما نعرفني سقى مدينة لو جزجي مؤيدا الله يعني بلغنا نعرفني مظفرا نصره كنني منصورا نعرفني قد أعلى الله كلمته الله كليهم أرفعني ومكن له أرض جنما كنشي كنني وأعز نصره نعلم ما يعنيني قوة كنني أكجر رسول الله معزز مكرم أو ينبي إذا الله كني أنا ودينا على شكاك لا أما خلاص يعني مكانة ديني ملتوه كراني مردو تدني ترى مارموني أرى مكة إن ترجع أرى جنا رسولي كده هل كتروني تروني شجوري شا يعني إني أما فوسو دقيرة ساعة تزوج أنا هل كتروني كير مرسو درج أتو أرى شو أزلم على كير ما يقارب 30 يعني أو أنت أنا وانا إن برا جابوني مرسود شن الناس ساراكو إزرال ديرا ساراكو ديغان دار تركو تركرا أن إزرال تريله نانا غنا ديغان دار تركو تركرا موني آتمنا أنوار بور إيبو لبار تدي إنسار دوتو تير زيادة ونو إنسار دوتو تير زيادة جكار أما تركو غنا مالاكا دوتريني وغن صحابة ما الله تركو جيني إن مالاك جيندو إن أجب يعني مرسود ملك يانو وكيناركو أمرا مكامرا عمير ابن وهب الجمعة حين دقا يعني ما يترك اللي في جندر أصلاني صحابة رسول آدم دوران انت آنين أنجول تشرر يركي رأينو دريج رأينو أما إما 300 إن هي دي زيادة أو 300 دي ناقصين دي اللي كمتو ولا كمتو نبي 300 بضعة عشر أمني سغابوزني أما جلس لان فارقري قارتنا لانتانا وغن سغا قيدن را اما الصحابه رسول الله كاتكر سغا دغران لاني اما خلاص يعني ني مدد ديدي ولا ديدين شكر ديدي ولا ديدين رانا نساغرين تر راجن سغا ايرور جيلا سنار فارغ اما ارا شكر ديدين اغا سا هوندار بات ترك كل ديدين طبعا ترك الله ان نار كوتي لكن ملائكه ترى يعني فات امر يعني ني فوتين يعني لانه كل ترى كافر ترى بات الله اسلام جماعه نو صحابه رسول الله رضي الله عنه اما جيلا سنار فار ودي يا جماعه اما ارا 300 غريب ارا نرى ارادر اما اي كادرا كوزوارا كتر ما تشاتجين كولي يعني ترك نادين اغاسان دربات مني اغاسو هندو اني نكون اخدي تشاتك اما تشاتك انو انكو بي تيغا تسوار ناندادرو اما كادرا كوزو تشاتو دينا تيتربات دينا رأيشا بي راي تنو اي اما راقي كاكا زنو ناندادرو اما كادرا كوزو تشركو تيروكو كالارا ساوني نتوبوري يعني مانا ما تكمي مني افارو ري حكيم ابن حزام موجر تمري عتبة بن ربيعة خلاص أمر وابن سقاس فين خدت ناكي أول دني أيسا وبتي أراني خلاص مرود دم كندي كده أبو جهل كير كني أمر عن وو إني بلاغ نركري أو أكير خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم نرتين بسقتش مدينة كرو فأسلم حين إذن بشر كثير من أهل المدينة أما مدينة منداقنا إسلام رزقتو أمر أنصارا منداقنا إسلام رزقتو جيل الرئيس لم يرزقني صحابة رسول الله صلى ومن ثم يعني ومن هنا دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. عبد الله بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول ملايا أما لاسنا منافقين على لاسنا يقنا دين الرزقني تقية انقره ظاهر دين أما أسلا أورهم دون الكفر الشرك غلك أسلا ناموني تاك ورد الله رينقاني وفيكم سماعون لهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يفكون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بل كفر أنا فيك كمري أرى مولو يعني نيا ظاهر الإسلام رضطو كرد أبو جهل أمية بن خلف أو مثلا أما ترقل أراك نار وصلي كدنا وين تنرى الإسلام مردو ما صير ندرو كل وراء عاشين دي تك الإسلام رضطو أورهم ندركو أورهم ندرك كفر تغامر أديت لنا الله غاين درني شي رسول تبعين درني شي رسول كلا سليم دقيني جي جهاد تروه جي ترتقني سارا إنه أول أما سارا كن قال بتشكيني عبد الله بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوا من برا خطوينه أحيانا رسول يكو إرره إن رسول فرق جوج كوني تابندوني دل سهاسني مucho بوجاني فرق مية تو أكمل رسولنا وينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي توصل رسول توصل إنغرا فو بوزني إنغرا أوسو بوزني إنغرا أوسو بوزار في السنة الثامنة من البعثة مدينة الرنجسية يوم بعث إن الرنجسية وكانوا لو أني أمايا كلا كاتور لو أني أمايا كلا كاتور الرنجسور كير ما تفكروا كره إن أصحابناني أنتم لم بون نكناني أرشيد الرنجسية أصحابين دوري نيا بون نكرك عبد الله بن أبي بن سلول من هذا بون نكانت ألقاس لنا جاهز جنت وقول أنو تاج إنك ملك تصور دارا نكتشن وقول تنا حاصل جنت كناي قبل البعثة قبل الهجرة بخمس سنوات عبد الله بن أبي نو أمر مدينة أن نبند حكم حكيم الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كوي قرطوره رئاسة مدينة أن رسول يقولونه رسول حكم تامون جالدين تكر تضرب بس إنما أن تكجه والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.